بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، وصلنا مرة مضت إلى باب ما جاء في بناء الكعبة، حديث يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: قلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا النص الذي ترونه يتكلم عن بناء الكعبة، والكعبة هي أشرف ما بني، وهي أول ما بني للعبادة، لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فهو قد حف بالبركة وأسس على التقوى وربط بالأمان، من دخله فهو في أمان. الذين ذكروا بناء الكعبة قالوا إن أول من بنى الكعبة هو الله، لأن ضميرها هنا في إن أول بيت وضع للناس يفيد أن الوضع للناس كان قبل الناس، ولم يكن الناس هم الذين وضعوا البيت. وكثيراً ما يقول البعض إن كونها وضعت للناس أن الله تعالى هو الذي أوجدها وبناها، وقالوا بدليل أنها قبلة، لأن الكعبة إنما هي مسجد الله، بيت الله، وبيت الله هو بيت من البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا على إطلاق بيوت الله. لكن هناك فرق بين بيت الله الحرام وبيوت الله التي نحن نجلس في واحد منها، وهي مبثوثة بألوف الألوف في الأرض كلها، لأن الأرض كلها مسجد وطهور، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي، من جملتها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لكن هناك أماكن خصصت بأنها الأفضل والأكرم والأشرف، أعلاها قيمة هو بيت الله الحرام، ويأتي من بعده كل بيوت الله في الأرض. قالوا: الفارق هو أن بيت الله الحرام هو بيت الله باختيار الله، وأن البيوت في الأرض هي بيوت الله باختيار عباد الله. هم الذين يحددون مكانها ويرسمون أرضها ويبنون شكلها ويهيئونها للعبادة. الله سبحانه وتعالى جعل بيته باختياره وأعطى الاختيار لعباده حتى يبنوا المساجد في الأرض ورغب فيها، قال: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات. هذا عش الحمامة، والقطا جمع قطات، وهي ما يشبه الحمامة في الصحراء تسمى القطات. قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فالبناء كان من عباد الله، ومسجد الله تعالى باختيار الله، والمساجد باختيار عباد الله. فجعل الله تعالى اختياره قبلة لاختيار عباده، وها نحن أولئك على بعد 6000 كيلومتر، مسجدنا موجه إلى الكعبة، إلى القبلة، والمسجد في آسيا كذلك، والمسجد في أوروبا كذلك، والمسجد في أستراليا كذلك، في أمريكا اللاتينية، كل مسجد بني في الأرض أهله يتوجهون إلى القبلة. والقبلة هي بيت الله الأول الذي بناه الله تعالى بأمره، فقالوا إن الله تعالى هو الذي بناه وضعه. ولكن يقولون عبارة هكذا وجدت في الشروح، يقولون إن الله تعالى هو أول من وضع الكعبة، لا ببناء أحد، لا ببناء أحد، يعني لم يبنيها الناس، وإنما بناها الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الملائكة هم الذين بنوها بأمر الله، الملائكة هم الذين بنوها بأمر الله. وزاد بعضهم أنه أول من بنى بيتا لله في الأرض وهو بيت الله تعالى، بعد أن بنته الملائكة البناء الأول لما وجد آدم، بناه آدم وقد كأنما فقد أو طمس أثره، فأراه الله تعالى مكانه فبنى. ثم من بعد آدم ولد آدم شيث، قالوا إنه بنى. ثم الله تعالى ذكر تفاصيل في القرآن عن سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فها هنا ذكر لنا أن إبراهيم الخليل هو من أوجد الكعبة، من بأمر الله تعالى هو الذي بوأ له وأراه مكانها فأقام بناءها، رفع قواعدها التي تسمى قواعد إبراهيم عليه السلام. وقال بعضهم إن البيت رفع في الطوفان، طوفان نوح عليه السلام، لما غمر الماء الأرض رفع البيت. وبعد ذلك جاء الخليل إبراهيم فأمره الله تعالى أن يبني البيت كرة أخرى، فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهو سبحانه وتعالى الذي أمر، وسيدنا إبراهيم رفع القواعد من البيت. وهناك وقفة دقيقة عند الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين في أضواء البيان، وهي موجودة أيضا عند السيوطي وموجودة عند أبي حيان النحوي في البحر المحيط وغيرهم. يقول بأن قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال إذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، وإنما قال إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن البيت ليس هو الحجارة التي تلفه تحيط به، ولكن البيت هو ذلك المكان من النور الممتد من الأرض في عمقها إلى السماء في اتساعها، هذا هو البيت. ولعل هذا هو الذي يذكره بعض المفسرين المعاصرين، ومنهم بعض الذين أرادوا أن يربطوا الحقائق القرآنية بالحقائق العلمية، وهم كثر في عصرنا. فكان بعضهم ومنهم الإمام المراغي رحمه الله والشيخ النابلسي وبعض المفسرين الذين يذكرون هذه الحقيقة يقولون إن اختلاف الأماكن، هذه حتى عند علماء الإعجاز موجودة، قالوا اختلاف الأماكن لا بد فيه من التوجه إلى الكعبة، لكننا نحن ها هنا على ارتفاع مثلاً 1000 متر من البحر، وفي مدينة من هنا على 400 كيلومتر أو 500 كيلومتر على ارتفاع 1200، وفي على ارتفاع 1500، والذي يكون في هيمالايا التي هي أعلى قمة جبل في الهند، أعلى قمة جبل في العالم، وأراد أن يصلي ألا يتوجه إلى الكعبة؟ قالوا إنه يتوجه إلى الكعبة. والذي يكون في منخفض من الأرض، الذي سماه القرآن أدنى الأرض، قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فقالوا إن أدنى الأرض هو المكان الذي وقعت فيه هذه المعركة بين الروم والفرس، والآن ثبت يقينا وعلميا بأنه أدنى الأرض، يعني المكان المنخفض جدا تحت سطح البحر، هذا هو المكان الذي يكون في المنخفض هذا، والذي يكون في أعلى قمة، والذي يكون بين بين ودون ذلك وفوق ذلك، هؤلاء جميعا يتوجهون إلى الكعبة. لكننا أمرنا بالتوجه إلى الكعبة عينها، لأن الله تعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالنبي إذا كان يرى الكعبة أمامه فهو يولي وجهتها، ولا يجوز لأحد في الحرم النبوي الحرم المكي وهو ينظر إلى الكعبة يصلي إلى جهة أخرى غير الكعبة، وهو المكان الوحيد الذي تحوط به الصفوف من كل جانب، ما فيه مكان تدار فيه الصفوف إلا حول الكعبة بالرؤية البصرية، لما يكونون يبصرونها هم مطالبون، الذي من جهة الشرق يتوجه إليها، ومن جهة الغرب يتوجه إليها، ومن جهة الشمال يتوجه إليها، ومن جهة الجنوب يتوجه إليها، فهم يتوجهون إليها، ولا تصح الصلاة إلى غيرها بل إليها إلى عينها، لابد أن تكون الوجهة دقيقة. لكن ما بعد ذلك مما اتسع من الأراضين وارتفع عن سطح البحر أو انخفض، أنت تولي شطرها، وشطرها هو جهتها ولا ترى عينها، ولكنك ترى جهتها، فلا يجوز لك أن تستدبر القبلة ولا أن تصلي إلى جهة أخرى غير الكعبة، فأنت مطالب بأن تصلي بأن تتوجه إلى الكعبة. ولذلك قالوا إن الكعبة هي ذلك البناء الموجود وما فوقه وما تحته، بدليل أن الذين يتوجهون على اختلاف المسافات طولا وعرضا ومكانا بعيدا أو قريبا، هم يتوجهون إلى الكعبة. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يجوز الصلاة فوق ظهر الكعبة، قال والفقيه المالكي يقول: وتكره الصلاة بالتحقيق إلى التماثيل أو التزويق، وكره الصلاة في المعاطن معاطن الإبل، وما نهي عنه من المواطن كالسوق والحمام والطريق، وظهر بيت الله يا صديقي، ظهر بيت الله لا يجوز الصلاة فوقها، لأنه يتوجه من مكانك للصلاة إليها، ولا يتوجه منها إلى غيرها. وما أحل حتى في داخل الكعبة إنما هو النافلة ولا تصح الفريضة. والآن الحجر الذي هو جزء من الكعبة سنتكلم عنه، الحجر الذي هو عبارة عن القوس الموجود بجانب الكعبة، الناس يصلون فيه النافلة، لكن إذا كنت تريد الفريضة أخرجت منه، لا يجوز لك أن تصلي الفريضة، وهم يخرجون الناس جميعا عندما تقام الصلاة، لأنه يتوجه من المسجد إلى الكعبة ولا يكون متوجها من الكعبة إلى الكعبة، ليس هذا هو المطلوب. ها هنا يروي لنا البيهقي فيما نقله الزرقاني رحمه الله أن البيت انهدم عدة مرات، وبنته من بعد سيدنا إبراهيم حتى انهدم عدة مرات، بنته العمالقة. العمالقة والعماليق هم العرب الذين كانوا عتاة أشداء، وكانوا يملؤون الجزيرة العربية قديما. فقال إنه بنته العمالقة، ثم انهدم عاد بناءه جرهم، وجرهم هو أبو القبيلة التي جاءت من اليمن وكفلت سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهؤلاء هم الذين جاءوا من هناك. سيدنا إسماعيل ما كان عربيا، ولكنه جاء من بابل، حمله أبوه لما قال له ربه سبحانه وتعالى أن ائتي بولدك إلى ذلك الوادي، فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة قلوبا، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فشاء الله تعالى أن تأتي جرهم مرة. وكانت أم إسماعيل سيدة هاجر، وهي امرأة مصرية كما تعلمون قبطية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم نسبا وصهرا. النسب الأول في عهد إسماعيل لأن أمه هاجر مصرية، والنسب الثاني سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من مارية القبطية، ومارية القبطية من مصر، فقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. السيدة هاجر كانت تمر بين الصفا والمروة كما هو معلوم ومعروف، وقطعت سبعة أشواط من أعلى إلى أدنى، وهي لا تجد ماء تشربه، وتريد من الله تعالى بعد أن ذهب إبراهيم تريد منه أن يغيثها بماء يكون سببا في بقائها على قيد الحياة كي ترضع وليدها الذي كان في اللفة، كان صغيرا. فشاء الله تعالى أن ينبع زمزم، ينبع من بين رجلي الصبي، وهي كانت تريده في أعلى لتنظر إلى الأفق فوق الصفا، وتنظر إلى الأفق فوق المروة لعلها تجد بصيصا من قافلة أو شيئا من ماء يمكن أن تغاث به. فشاء الله تعالى أن يأتيها الحل والفرج من حيث لم تحتسب، فإذا به ينبع الماء من بين رجلي الصبي ويكون زم، وسمي زم، وقد ذكرنا هذا مرة، قلنا إنه سمي زم لأنه لما نبت وبدأ ينبع خافت أن تشربه الرمال وأن لا يبقى لها ما تنتفع به، فقالت له زم، وزم بمعنى أكفف وابقى، أبقى لا تسيل. قال ولو لم تقل له زم زم زم، هو فعل يكرر مرتين زم زم، فلما قالت له زم بقي هناك، وكان أشبه ما يكون بالبئر ولا العين داخل البئر. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن سيدة هاجر ما قالت له هذا لكان نهرا جاريا، ولكن الله تعالى شاءه أن يكف وأن يبقى، أن يبقى هناك سقيا للحجيج الذين كانوا. فسيدنا إسماعيل لما شرب وشربت شربت وأرضعته واغتسلت منه فانتفعت به، وكانت الطيور تحوم حول الماء، فجاءت قبيلة جرهم مارة التي هي من نسل جرهم هذا الذي بنى الكعبة، جاءت من اليمن مارة، فرأوا الطيور تحوم حول البئر فعلموا أن هناك ماء، فجاءوا واستأذنوا من السيدة هاجر فأذنت لهم، وتربى إسماعيل في قبيلة جرهم العربية وهم أخواله، فاكتسب اللسان العربي. اللسان العربي ما كان عند سيدنا إبراهيم ولا كان من قبل في بابل إلا العربية القديمة الموجودة في الجزيرة العربية والموجودة في العراق وفي فلسطين، لكنهم قالوا إن سيدنا إسماعيل أبناؤه الذين تناسلوا منه هم الذين كونوا ما يسمى بالعرب المستعربة، وهناك عرب عاربة وهناك عرب بائدة، في ثلاث أنواع ثلاث أصناف، عرب بائدة وهم الذين انتهوا وهم قبائل عاد وثمود وطسم وجديس، وعرب سموهم العاربة وهم العدنانيون والقحطانيون، وعرب مستعربة وهم أبناء إسماعيل. هؤلاء هذه هي الأصناف الثلاثة من العرب الموجودة. فهنا قال إن جرهم الذي بنى، ثم قصي بن كلاب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قوصي ابن كلاب، هو إذن الجد الخامس للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أيضا من بنى الكعبة. ثم بنتها لما تهدمت بالسيول قريش، والنبي عمره آنئذ 35 سنة، 5 سنوات قبل البعثة بنتها، يعني أعادت بناءها. في القصة الشهيرة التي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احتكموا إليه ووضع رداءه ووضع الحجر الأسود بعد أن كادوا يتقاتلون، كل يريد أن يحظى بشرف وضع الحجر الأسود في مكانه، فوضع الحجر فوق ردائه وأمرهم أن يحمل كل رئيس قبيلة والله بطن من البطون يحمل من طرف الرداء، فتشاركوا جميعا في الشرف، وصعد هو إلى مكانه فوضعه هناك، فحل الإشكال. ها هنا قال بأن قريشا، وقريش كما تعلمون جعلوا ارتفاعها 18 ذراعا، 18 ذراعا، وبقيت هكذا بعد ذلك. وقريش هي التي أنقصت الحجرة، هذا كان جزءا من الكعبة، يعني كان الحائط إلى نهاية الحجر، فقريش أنقصت الحجرة. ثم جاء ابن الزبير بعد ذلك، عبد الله ابن الزبير، وهو كما تعلمون رجل كان قد تولى الخلافة آنئذ، وشاء الله تعالى له أن يعيد بناء بعد أن وقع للكعبة ما وقع، أعاد بناءها وأعادها على قواعد إبراهيم، أعادها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، وجعل الباب ملتصقا في الأرض بعد أن كان الباب عاليا كما هو الآن، كان الباب عاليا هو جعله ملتصق بالأرض لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا، وقال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لا أعدت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكنه خاف أن الإسلام جديد وأن هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وأنهم جديد عهد بإسلام، فلا يتحملون أن يمس بيتهم، لا يتحملون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، ما أراد أن يغير، ما أراد أن يغير، وأبقى البيت على حاله. وهذا الأمر وجد كثيرا في المنظومات الفقهية ومنظومات بعض الأعلام من العلماء على مدار العصور، مثلا أحدهم يقول بنى البيت خلق، يعني كثيرون بنوا البيت هم 10 في الأخير، قال بنى البيت خلق وبيت الإله مدى الدهر في سابق يكرم، يعني هو بيت مكرم معظم على مدى التاريخ، دائما عظمه الله وعظمه الناس، بنى البيت خلق وبيت الإله مدى الدهر في سابق يكرم، ملائكة آدم وابنه خليل عمالقة جرهم، قصي قريش ونجل الزبير وحجاج بعدهم يعلم. هذه هي، هؤلاء هم الذين بنوا الكعبة الشريفة، وذكروا ذلك. ومعلوم أن هذا الأمر موجود إلى زمن الخلفاء الآخرين، والرشيد رحمه الله هارون كان قد استفتى الإمام مالك وقال له إني أريد أن أعيد بناء الكعبة، فحذره سيدنا مالك وقال له يا أمير المؤمنين لا تسن للملوك من بعدك، للخلفاء من بعدك، أن يعبث ببيت الله. اتركه اتركه على ما كان عليه، على ما كان عليه الأولون. وقد كان كبار الصحابة يتحرجون جدا من إعادة بناء الكعبة، قالوا إن عبد الله بن الزبير استشار عبد الله بن عباس فقال له إني أريد أن أغير بناء الكعبة، وهو عازم في نفسه وعزم على ذلك. ولكنه لما استشار ابن عباس قال له سيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة، قال له يا أمير المؤمنين، عبد الله بن الزبير وكان أميرا على الحجاز، قالوا يا أمير المؤمنين الرأي عندي أن تترك الناس، أن تترك البيت على ما وجده من اعتقد، من آمن يعني على ما وجدته قريش على حالها. فلم يأخذ برأيه وقال سأستخير 3 أيام، 3 أيام ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. فاستخار 3 أيام ثم خرج على الناس فعزم على هدم الكعبة فهدمها وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، ووسعها وجعل لها بابين كما قلنا، هذا موجود. ويذكرون أنه في الزمان الذي بعده كان يزيد بن معاوية وهو الخليفة من بعد معاوية، ولم يطل كثيرا، كان قد أرسل رجلا اسمه مسلم ابن عقبة من أجل أن يحارب عبد الله بن الزبير في مكة. فوصل إلى المدينة كأنما فتحها لأنها كانت تابعة لابن الزبير، ثم أراد أن يكمل فمات، فبعث في مكانه رجلا آخر اسمه الحسين بن منير، أرسله في مكانه قائدا للجيش، وقالوا بأنه حارب عبد الله بن الزبير ونصب المجانيق حول الكعبة في جبل أبي قبيس وفي الجبال المحيطة حول مكة، ونصب المجانيق، والمجانيق أشبه ما تكون بالمدافع في عصرنا هذا، وكان يرمي النار كتلا ملتهبة ويرمي الحجارة على الكعبة، ولكنه تضررت الكعبة، هذا سنة 64 هجرية، 64 هجرية تضررت الكعبة كثيرا، مما اضطر به عبد الله بن الزبير أن يعيد بناءها، وقد تضررت وتشققت ووقع فيها ما وقع. وقالوا بأن الحجاج من بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان سنة 72-73 كما قلنا، بعد سنوات بعث عبد الملك بن مروان بعث الحجاج بن يوسف الثقفي فأحاط بالكعبة وحاصرها بمكة ورماها بالمنجنيق وفعل فعلته التي فعل وقتل عبد الله بن الزبير. ولما أرسل رأسه إلى الشام إلى دمشق وأخبر الخليفة عبد الملك بأن الكعبة قد تضررت وأنها تشققت وأنها يكاد حائطها الشرقي أن يسقط، فأمره أن يعيدها وقال له إنها مبنية الآن على قواعد إبراهيم، وأن عبد الله بن الزبير قد وضع لها بابين وأنه قد أنزل الباب إلى الأرض وأنه. فقال له دعنا من طارئة ابن الزبير وأعد البيت كما كان، فأعاده الحجاج كما كان. ويقولون بأن عبد الملك لما أكمل البيت كان في مجلسه رجل من يعرف عائشة ويعرف الصحابة وهو معروف مألوف، وعبد الله بن الحارث، قال هذا الرجل كان عند الخليفة فقال له أما سمعت ما يقول ابن الزبير؟ يقول إنه سمع عائشة، هذا الحديث الذي بين أيدينا، يقول إنه سمع عائشة أم المؤمنين تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم ويجعل له بابين ويجعل بابه إلى الأرض. قال هذا الكلام رواه ابن الزبير، فقال له عبد الله بن الحارث قال والله لقد سمعت عائشة أم المؤمنين تقول هذا. وكان الخليفة عبد الملك بن مروان كان مطرقا رأسه وفي يده عصا ينكت بها الأرض، فقال له لقد سمعت. قال وماذا سمعت؟ فذكر له الحديث. قالوا سمعت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية والله بكفر لا لأعدت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. قال فرفع رأسه إليه وقال وددت لو تركناه وما تحمل، لو تركناه وما فعل، يعني كأنما اصطدم بالنص، ما كان يحسب عبد الملك بن مروان أن النص موجود، لكنه لما ذكر له الثقة وهو عبد الله بن الحارث قالوا سمعته أنا من عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا خلاف بعد ذلك. فإذا به يقول لو تركناه وما تحمل من كبر هذه المسألة حتى لا نبوء بإثمها، كأنه يقول هكذا حتى لا نبوء بإثمها، ولكنه من بعد ذلك بقيت الكعبة على حالها. وفي عهد الوليد بن عبد الملك في سنة 91 هجرية أعاد ترميم الكعبة ولم يهدمها، ولكنه أعاد توسع للحرم. قالوا بأنه وسع الحرم المسجد وسعه بألفين وثمانمائة وخمسة متر، 2805 يعني 580 و2000 بالقراءة العربية الصحيحة. فوسع الحرم. ثم بعد ذلك في عهد أحد السلاطين العثمانيين يسمونه أحمد الأول، قالوا إن الكعبة تشققت واحتاج في بنائها أن يبنيها، فاستفتى العلماء لكنهم لم يفتوه بهدمها، فأشاروا عليه بأن يجعل لها طوقا من أعلى بالذهب وطوقا من أسفل يشد الجدران، وبقي الأمر على تلك الحال إلى عهد مراد يسمى السلطان مراد الرابع. وهذا مراد الرابع في عهده في 1039 هجرية، يعني 1630 ميلادية القرن السابع عشر، أعاد ترميم وزخرفة وبناء المسجد الحرام بناء واسعا ورائعا. وبعد ذلك توالت بعد ذلك التزيينات والتحسينات، ولكن الحرم الشريف والكعبة الشريفة بقيت كما هي، لا تتغير ولا تتبدل. هذا الشيء الذي ذكرناه. وأول من فرش المسجد الحرام بالرخام هو الوليد بن عبد الملك، أول من وضع الرخام في المسجد الحرام هو الوليد بن عبد الملك في العهد الأموي قديما، هذا الذي يذكره العلماء. ولهذا كانت الكعبة بهذا الحديث كما ذكرنا مبنية على مدار الزمان وبعشرة هؤلاء. وقد ذكرنا مرة لو تذكرون قلنا بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ورتبتهم جمعا كما أورد الثقة، ملائكة الرحمن آدم وابنه كذاك خليل الله ثم العمالقة كذلك جرهم ثم قصي قريشهم كذا ابن الزبير والحجاج لاحقا، يعني هذا كان بناء نظمي للبيتين السابقين اللذين ذكرناهما وقد ذكرناهما مرة لو تذكرون. هذا الأمر معلوم مذكور في تاريخ الكعبة، وقد كتبت كتب كثيرة، ألفت مؤلفات شتى، وهناك في تلفيف التفاسير وفي كتب السيرة وفي كتب التراجم وفي كتب تاريخ الملوك الذين والخلفاء كما هو عند السيوطي تاريخ الخلفاء وغيره، هناك ذكر لحال الكعبة وما ذكر عنها. ولهذا كان للكعبة حرمة ومقام وتشريف، وذلك أننا ما ذكرناه من أن العرب اختصموا أيام النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، اختصموا في من يضع الحجر في مكانه، دليل على شرف الكعبة وعلى أنهم يرون القداسة للحجر الأسود. الحجر الأسود من يمسه فقد نال الشرف الأعظم، وتقبيله يعتبر عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والناس كما هو الحال في كل الدنيا، يهفون إلى أن يصلوا إلى ذلك المكان ويقبلوا الحجر الأسود ويستلموا الركن اليماني وما إلى ذلك. قالوا بأنه الكعبة ترك منها الحجر، الحجر حجرها كما هو حجر المرأة، يقال حجر الشيء يعني ما استدار ليحمل شيئا ولكن خارج الجسم، الحجر خارج الجسم ما يكون من الثياب، حجره ما يحمل فيه ما هو خارج جسمه. والحجر في الكعبة الشريفة كان خارج الكعبة. وقد ذكرنا أن السبب في وجود الحجر إنما هو قصر النفقة الحلال، قالوا إنهم لم يجدوا من النفقة ما يقدمونه للكعبة، فقد نادى مناديهم ألا يأتينا أحد بدرهم ولا دينار ولا بعون إلا ولا صدقة إلا من حلال رزقه. والحلال كان في الجاهلية قليلا، لم يكن الحلال واسعا لأنهم كانوا في جاهلية، فلما أرادوا أن يبنوا وجدوا أن الحلال عندهم قليل، فجمعوا الحلال وبنوا به الكعبة، فرأوا أن الكعبة مالهم الحلال لا يصل إلى إكمالها على قواعد إبراهيم، فاكتفوا بما يبنى مما هو من نفقة حلال، وتركوا الحجر خارجها لكي لا يبنوه من النفقة الحرام، هذا الذي قالوا. وذلك الأمر موجود عند المؤرخين، يذكرون أن رجلا اسمه أبا وهب ابن عائذ ابن عمران، وهو من بني مخزوم، وهو الذي قال لقريش، قال لها: لا تدخلوا من كسبكم إلا طيبا، ولا تدخلوا في نفقة الكعبة التي ستبنى بها، لا تدخلوا فيها مهر بغي. والبغي هي المرأة المنحرفة أكرمكم الله، لا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد، لا تدخلوا فيه مظلمة أحد أبدا. هذه هي الأمور. هذا هذا هذا قيل عن هذا الرجل وهو أبو وهب ابن عائذ بن عمران، وبعضهم قال إنه الوليد بن المغيرة وليس أبا وهب، قالوا إنه الوليد بن المغيرة هو الذي قال: لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصبا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه حرمة، وهو المال الملوث الذي ليس بنقي وليس بصاف. هذان الرجلان أبا وهب والوليد بن المغيرة كانا عالمين فاهمين، وأحدهما الوليد بن المغيرة هو الذي جاء إلى النبي، سمع منه القرآن الكريم مطلع سورة حاميم فصلت، ورجع مشدوها من روعة القرآن، وهو الذي قال لهم: أنا أعلمكم بالشعر، هذا ليس بشعر، وأنا أعلمكم بالكهانة، هذا ليس بقول الكهان، وأنا أعلمكم بما يمكن أن يكون من منثور أو مشهور، هذا ليس كذلك. قالوا: وما هو؟ قال: لا أظن إلا أنه من السحر، لأنه قال بأن له إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، القرآن الكريم قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا من كلام هذا الرجل هو الوليد ابن المغيرة. قالوا: ماذا نقول للعرب إن جاءتنا في الحج قبائل من كل مكان ويسمعونه، ماذا نقول؟ قالوا: قولوا هذا سحر، هذا ربما يصدقكم الناس، أليس يفرق بين الولد ووالده؟ الولد يسلم ويبقى الوالد على الكفر، ولا العكس، الوالد يسلم والابن والزوجة تسلم والزوج لا يسلم. قال: يفرق بين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه، مادام يفعل هذا فهو ساحر. قالوا: هذا ربما تصدقكم العرب، أما أن تقولوا إنه شعر هذا ليس بشعر، تقولون إنه كهانة هذا ليس بكهان، ولكنه ربما وهو يعلم أن هذا ليس بصحيح، حتى كلمة سحر ليس بصحيح إلا إذا كان يعني من ذكائه أن القرآن يسحر ببلاغته القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. هذا الحديث وإن تكلم بعضهم في سنده إلا أنه حديث، إلا أنه موجود. ويذكر النص هذا الذي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدى نيته وأعطى للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر، وقال له بأنه عزم ونوى أن يعيده على قواعد إبراهيم، لولا أن قومها وهم قرشيوها وهم القرشيون، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. وهذا يعطينا أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تأليف القلوب، وسنته أيضا في اتباع المراحل، عدم حرق المراحل. إذا كانت البيئة لا تسمح بشيء يراعي مقتضى البيئة، وإذا كان الحال يقتضي أن يتنازل عن شيء ليس فيه نقض لحكم صحيح صريح ولا يكون مفسدة ولا يمكن أن يعطل حكما من أحكام الشريعة الغراء ثابتة اليقينية، ما يكون بعد ذلك من التحسينيات ومن الأمور التي يمكن أن تكون درجة ثانية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الحال، يراعي الحال مقتضى. وبعد ذلك لما يأتي وقتها ربما كان له رأي آخر فيها. الحديث الآخر عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. هذا الذي اتفق عليه العلماء، أنهم اتفقوا على أن يكون الطواف من وراء الحجر وليس من داخل الحجر. الحجر قلنا هو جزء من الكعبة، والطواف لا يصح داخل الحجر، الذي طاف داخل الحجر شوطه ناقص، الشوط إذا كان داخل الحجر ناقص، يجب عليه أن يطوف خارج الحجر حتى يستوعب الكعبة كلها. وهذا الذي ذكره الراوي هنا، فقال: ما أرى أنه حينما وضعوا الحجرة، حينما وضع إنما وضع من أجل النفقة الحلال، ولكنهم ذكروا بأنه يطاف خارج الحجر، معناه أن الكعبة يجب أن تستوعب كاملة. وبعضهم قال بأن هذا الحجر كان معلما، كان فيه علامات، ولكن الحائط هذا القصير ليس بطويل، هذا الحائط القصير ما بني إلا في عهد عمر بن الخطاب، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفع هذا الجدار ليكون محضنا للكعبة، يكون خارجها ولكن يكون معلوم حتى يراه الناس. والذي علاه قليلا، بني ثم علاه قليلا، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وإن كان ابن عبد البر قال في هذا نظر، لأنه لم تصح عنده هذه الرواية بأن الحجر بني فقط في عهد سيدنا عمر وأن ابن الزبير هو الذي علاه بعد ذلك، قال هذا فيه نظر، يعني ممكن أن يكون المسألة موجودة مفصولة من قديم، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن بنيت الكعبة قبل البعثة بنيت على ذلك الحال، وهي موجودة بعد ذلك إلى يومنا هذا في غالب الزمان، ما عدا فترة ابن الزبير الذي أعاد بناء الكعبة وأعاد بعد ذلك إرجاعها إلى الحجاج بن يوسف إلى حالها. باب الرمل في الطواف. هذا الحديث يقول يحيى بن مالك عن مالك، يحيى عن مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. هذا النص. الرمل هو الإسراع وإظهار القوة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم الأولى، أشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. يظهر الإنسان وهو محرم بأنه على قوة وهيئة. وابن دريد في قاموسه يقول بأن هذا الرمل شبيه بالهرولة، شبيه بالهرولة. الهرولة هي إظهار الجري دون جري، إظهار أنه كأنما يجري، هذا يسمونه الرمل ويسمونه الهرولة في العربية. وأصله تحريك المناكب، منكبي الإنسان يظهر حينما تراه وكأنه يحاول أن يسرع أو أن يجري وهو فوق المشي ودون الجري، ليس بجري، ولكنه يحاول أن يظهر أنه قوي. ها هنا يقولون بأن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا المذكور وهو مذكور في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال بأنه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. ونص ما روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه إذا صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، يعني أول طواف، هذه ليست في الطوافات الأخرى، طوافات بعد ذلك لا يطلب فيها الرمل، قال في الطواف الأول يعني طواف القدوم الذي يسمى طواف القدوم ولا طواف العمرة بالنسبة للعمرة، فقال أول ما يقدم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط ويمشي أربعا، أربعة يمشي عادي الباقي، لأن الأشواط فيها سبعة، فيها الثلاثة الأولى فيها الرمل وهو إظهار الإسراء والحركة، والأربعة الباقي يمشي ويسعى في بطن المسيل، في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، هذا أيضا يسمونه الخبب، فخب في بطن المسيل إذا اقتفى كما قال ابن عاشر، في بطن المسيل وهما بين العمودين الأخضرين في ضوئين أخضرين لمن ذهب إلى العمرة أو ذهب إلى الحج في السعي بين الصفا والمروة، هذان العمودان الأخضران ما بينهما هو بطن المسيل، هذا أيضا يظهر فيه السرعة، غير أنهم عند الكعبة يسمونه الخبب، يسمونه الرمل، عند الكعبة يرمل، وعند الصفا والمروة لما يكون في الصفا والمروة يسمونه الخبب، يقولوا خب وفلان يخب خبا، يخب خبا بمعنى أنه يظهر كأنه يجري وهو لا يجري، ويسعى يقولون يسعى بمعنى يجري. في بطن المسيل، في بطن ذا المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل هذا. الإمام الزرقاني رحمه الله كان يقول بأن الرمل سنة في الثلاثة الأولى، رمل الحاج أو المعتمر الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة الأول، قال فإنه سنة في الثلاثة الأول، فلو تركه فيها عمدا ولو عمدا لم يرمل في الباقي، افرض أنه نسي أن يرمل، هو سنة إذا فعله أثيب، وإذا لم يفعله لا يدرك، لا يقول بأنني لم أرمل في الثلاثة الأولى، ممكن أرمل في الثلاثة الباقية، في أربعة باقية ثلاثة منها يرمل، قالوا لا، هذه موجودة للمشي وهذه للرمل، فهو يرمل في الثلاثة الأول، فإن نسي وفاته خلف الرابع الشوط الرابع لا رمل ولا شيء عليه، ليس عليه استدراك، ولكنه من الأحسن أن يكون الإنسان محضرا باله، عارفا بالسنن وعارفا بالأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فنحن في الحج أو في العمرة نتبع النبي عليه الصلاة والسلام شبرا بشبر، سنة بسنة، فرضا بفرض، ركنا بركن، واجبا بواجب، لا بد علينا أن نتبعه اتباعا هو اتباع الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فنحن مطالبون بأن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأن نفعل مثله. هذا في مطلب مالك، أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو هنا سبب الرمل هذا، لماذا قال، لماذا وجد الرمل؟ هو في عمرة القضاء سنة 7 بعد صلح الحديبية سنة 6 جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المدينة. فهنا في الصحيحين يذكرنا عبد الله بن عباس السبب في وجود الرمل، لأن النبي أمر به، قال: قدم رسول الله وأصحابه، فقال المشركون: يقدم عليكم وفد وهنتهم الحمى. وكانوا يشيعون ويذيعون بأنهم قد أصابتهم حمى المدينة، والمكان الذي فيه النخيل وفيه الماء وفيه عادة ما تكون فيه أحيانا بعض ألوان من الوباء. فأشاعوا بأن هؤلاء يأتونكم هزلا ضعافا في أسوأ حال، لأنهم وهنتهم ضعفتهم حمى المدينة، فقالوا هذا حمى يثرب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الأشواط الثلاث بمجرد الدخول، لأنهم تعاهدوا على أن يدخل المسلمون مكة والسيوف في أغمادها بلا سلاح وهم محرمون ويدخلون معهم هديهم، ولكنهم يطوفون ويسعون، تخرج قريش كلها برجالها ونسائها خارج مكة، وما كانت هناك عمارات ولا كانت هناك بنايات، كانوا يرون من أماكن مرتفعة حول مكة يرون المسلمين يطوفون، لأن المسألة كانت مفتوحة. فلما رأوهم يطوفون قالوا بأن هؤلاء سيأتونكم ضعافا، فالنبي قال: أروهم من أنفسكم قوة. فالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة يريهم بأننا أقوياء أشداء، وما فيه حمى المدينة ولا إشاعة يمكن أن تمس بمصداقيتهم وقوتهم. فأمرهم النبي بهذا الأمر وهو الرمل، وأن يمشوا ما بين الركنين. قالوا أمرهم أن يرملوا لما يكون بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود، وهو جدار من جدور الكعبة، هذا الذي أمرنا في الدعاء، الذين يعرفون الحج والعمرة في الدعاء من بدء الشوط، وأنت تدعو بالمأثور والمذكور وما تعرف وما يفتح الله عليك إلى أن تصل إلى الركن اليماني. قال: لما تصل إلى الركن اليماني لا تقول إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركن الحجر الأسود، وأن تقول في ذلك المكان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي يرددها إلى أن يصل إلى الحجر الأسود وهو منتهى الشوط. فقالوا هنا أمرهم أن يمشوا بين الركنين في الرمل، يرمل إلى أن يصل بين الركنين. وقد قال: لم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم. ها هنا قالوا: لماذا؟ لماذا كان النبي يأمرهم بأنهم لما يصلون إلى الركن اليماني إلى الركن الحجر الأسود يفعلون هذا، يمشون ولا يرملون؟ قالوا: لا رمل بين الركنين، لأن المشركين كانوا جالسين مقابل الحجر. قالوا: كانوا جالسين مقابل في الحجر، قالوا: كانوا مجالسين في الحجر، فلا يرون رملهم، وغاية الرمل إنما هي إظهار القوة لهم. هذا تأويل على أي حال. والحقيقة أن المشركين كانوا خارج، أغلبهم خارج مكة في مرتفعاتها وحواليها كما قلنا. وقد هم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بتركه لفقد سببه بعد ذلك، قال: هذا الرمل لإظهار القوة. وهي فلسفة مقصدية في الشريعة، أن كل حكم له مقصد شرعي، ومقصد هذا الحكم وهو الرمل هنا إنما هو إظهار القوة. فلما قوي الإسلام وقويت الأمة وأصبحت لها مكانة وهيبة في قلوب أعدائها، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال بأنه لم يبقى هناك سبب للرمل هذا، ولكنه تراجع وقال شيء صنعه رسول الله لا نتركه، رغم أن سببه انتهى، ولكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه سنة واتباعا. وعبر عنها ابن عبد البر قال استنانا واتباعا، يعني سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام نحن نفعلها لهذا. النص الآخر، هناك نصين يحملان نفس المعنى تقريبا، عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف، الأطواف هنا بمعنى الأشواط. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. ها هنا ذكر بأن الرمل في الأشواط 3، طواف القدوم في الحج وطواف العمرة الأول، وما فيها إلا طواف واحد عمرة، فهو أول ما يبدأ طوافه يرمل، أول ما يبدأ الطواف يرمل في 3 أشواط الأولى سواء في هذه العبادة أو في تلك، بعد ذلك في طواف الإفاضة لا يطالب الإنسان بالرمل. أشواط الطوافات الأخرى، طوافات الأخرى التي تأتي بعد ذلك لا يطالب، ولكنه أول ما يبدأ الشعيرة يبدأها بالرمل. وقوله ها هنا اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، قالوا هذا شعر جرى مجرى المثل، وهو شعر جرى مجرى الحكمة الحسنة، والفقهاء يقولون بأن هذا النوع مستملح. إنسان أحيانا كما كان الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله كان أحيانا يصعد إلى المنبر فيرتجل الخطبة، يرتجلها كاملة شعرا، لأنه شاعر كبير. والحمد لله تعظيما وإجلالا، ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا، وما أتت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا، ويمضي على هذه الوتيرة، فما كان يرى بأسا في هذا، ولا يقول بأنه شعر، لأنه هذا هو عبارة عن حكمة منظومة، والحكمة كثيرة وجديرة بأن تكون، وقد كانت هناك أدعية كثيرة وجميلة كان السابقون أحيانا يجعلونها في خطبهم ويملحون بها مجالسهم، وربما كان من أتقى التقات كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلام الأمة، وهو الذي وضع علم أصول الفقه، وهو الذي حافظ الموطأ في 9 ليال حافظ الموطأ كاملا، وحفظ شعر الهذليين كاملا، وقالوا بأن أصمعي صحح عليه شعر الهذليين، وما كان يقول الشعر إلا لماما، ولكن شعره جميل، وكان يقول أحيانا يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولكنه لما يشتغل بالفقه يمنعه فقهه عن أن يقول الشعر، وهو لا يقصد النظم، لأن النظم ليس فيه شعر، النظم هو عبارة عن ترتيب قوالب توضع فيها المعاني ولا غبار عليها ولا شيء فيها، مثل هذا الذي ذكرنا. ولكن الشعر العرب يقولون أعذب الشعر أكذبه، هو الخيال الذي تجد الشاعر يذهب به بعيدا ويسوح ويغوص في الخيال، فكلما كان يكذب أكثر كلما كان الشعر أروع وأملح وأمرأ، وهذا هو الذي يقف عنده الفقهاء ولا يستملحونه. لكن أن يكون جميلا مثلا إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لمجدك إن عفوت وحسن ظني، لفضلك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرأت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقرع طول عمري وأقطع طول عمري بالتمني. ولو أني صدقت الزهد فيها، قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني، لشر الناس إن لم تعفو عني. فها هنا المعاني جميلة، وقد كان الشافعي رضي الله تعالى عنه له من المعاني من الأجمل والأروع من الشعر الصادق، الذي ينبئ إما عن دعاء وإما عن حكمة وإما عن ترشيد. وقد ربما كان أحيانا حتى الأحكام الفقهية يجعلها على شكل نظم شعري ولا يرى فيه ضيرا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. فالإمام الشافعي يقول: أنلني بالذي استقرضت خطا، وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله علام البرايا تفيض لفرط هيبته الوجوه. يقول: فإن الله علام البرايا تعن وتخضع لفرط هيبته الوجوه. يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهو نفس معنى الآية الموجودة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالعلماء ومنهم الإمام الشافعي وغيره لا يرون بأسا ولا ضيرا في أن يكون هذا النظم خادما للدين وخادما للشرع ومفهما للمعنى وموصلا للحقائق إلى القلوب، لا يرون في هذا بأسا، وإنما البأس فيما يكون فيه خدش للشعور أو خروج عن الشريعة أو مفسدة في اللفظ أو مزلق من هوى للنفس أو من زيغ الشيطان. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا مما تمنعه الشريعة ولا تحبذه ولا تقبله، لكن ما يكون خادما لها فإنه يفعل كما قال. قال: والشعر الجاري مجرى الذكر حسن مستملح. والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني هو أداة، آلة، مثل الآلات الآن، التلفزيون ومثل المذياع وكل ما يستعمله البشر. حسنه حسن إذا استعمل في الخير، وقبيحه قبيح إذا استعمل في الضير. إذا استعمل في الشر يكون حراما، وإذا استعمل في الحلال يكون حلالا. فنحن الذين نحدد هذا، ونحن الذي نفعل أو نترك ما أمر الله به يفعل وما نهى الله عنه يترك. ولهذا ذكر هاهنا أنهم ذكروا عن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: يا فالق الإصباح، أنت ربي وأنت حسبي، فاصلحن باليقين قلبي، ونجني من كرب يوم الكرب. وهو يطوف كان يقول هذا، يقول: يا فالق الإصباح، أنت ربي وأنت حسبي، فاصلحن باليقين قلبي، ونجني من كرب يوم الكرب. نسأل الله تعالى أن يستجيب هذا لنا، وأن ينجينا من كرب يوم الكرب، وأن يجعلنا من المقبولين المستورين الآمنين في الدنيا والدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.